فإنما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله تعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق والخير. أيها الأحبة، أنا يعني أشكركم في أول كل حلقة على تواصلكم واتصالاتكم، وأيضا على صدقكم جزاكم الله خير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا بإذن الله تعالى ممن يعني قال الله تعالى فيهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جرت العادة أن أتكلم في أول كل حلقة بكلمة كمقدمة بين يدي استقبال الأسئلة، لكن حقيقة مع كثرة الأسئلة الواردة وكثرة ما يرد إلينا أيضا على صفحة البرنامج، يبدو أنني اليوم سأستبدل هذه الكلمة بإجابة بعض الأسئلة. طيب عطنا أم محمد مدام هي سبقت غيرها، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا فيني ضيقة نفسية كل يوم أحس فيها. ارفعي صوتك أم محمد شوي بس. فيني ضيقة نفسية. إيه. إيه ماني أصلي وكل شيء، ولما تصير لي مشاكل ما أقدر يعني أستحمل. طيب أم محمد، يعني طبيعي إن الواحد إذا جاء مشاكل أن يأتي ضيقة نفسية، يعني ليش أنت تعطي الموضوع بعد آخر أنه ربما عين وسحر وجن وأمراض؟ طبيعي كلنا إذا تضايقنا يجينا ضيقة نفسية، ما في يعني مشكلة. طيب ممكن أخذ رقمك تحت الهواء؟ خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله في الكنترول، بارك الله فيكم. أم ريان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سمحت، الوالدة تعبانة. إيه. بغيبوبة. إيه. وحنا والله بدنا نقرأ عليها آيات يعني للشفاء، بنية الشفاء. وكنت أسأل يعني أفضل الآيات اللي نقرأها. طيب أقرأ عليها قول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هذا في سورة الإسراء. الإسراء. وكذلك قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، في آخر الأحقاف. وكذلك أقرأ عليها سورة الفاتحة آية الكرسي، قل الله أحد والفلق والناس، مع الدعاء، وأسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء يا رب العالمين. يا شيخ لو سمحت، الله يجزاك خير، نبغاك تدعي لها بصلاتك. أسأل الله أن يمن عليها بالشفاء وأن يشفي الله تعالى جميع مرضانا يا رب العالمين. اللهم آمين. الله يجزيكم خير، الله يحييكم. أم عبد الرحمن تفضلي. وعليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء بعلق على اسم البرنامج. أي. معك كثير أنا عجبني الله الاسم أول شيء، وإنه الإعلان عنه لما أعلنت عنه إنه همك همي وحزنك حزني. بارك الله فيك. الله يرضى عنك ويسعدك. الله. دكتور محمد، وأنا مبسوطة برضو إنه مش مباشر إنه نحكي معك مش من خلال التلفزيون. تفضلي. دكتور محمد أنا كثير مهمومة، كثير مهمومة. أي. الحمد لله أنا كنت عشت في الصين حوالي 12 سنة. طيب أم محمد إذا كان شيء خاص فاتركي رقمك وأنا أتصل بك إن شاء الله. الله يريد خلاص، إذا كان شيء خاص يعني في شيء من الأسرار في الحياة فاتصلي بي بعد البرنامج. إخوان عطوها رقمي، أنا أرجو حقيقة يا إخواني ممن عندهم أشياء خاصة، يعني عفوا بعض الإخوة والأخوات جزاهم الله خير ربما ينسى أحيانا فيذكر بعض الأمور الخاصة في حياته، إما مثلا ظروف معينة أو أخطاء معينة أو نحو ذلك، فلا أود حقيقة أن يظهر ذلك أمام الجميع، فيمكن إما أن يكتبها يرسلها إلينا أو يرسلها على هاتفي أو أن يأخذ رقمي ويرسلها عليه، وبإذن الله تعالى يكون بيننا يعني يسر الله تعالى اتصال إن شاء الله. أم فهد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا أم فهد. الله يسلمك ويعافيك. تفضلي أم فهد. لو سمحت بس أنا سمعتك الحين تقريبا الله يعني يفك همها المرأة اللي خب يعني تكلمت معها تقريبا حالي مشابه لها يعني بغيت رقمك إذا خلاص إن شاء الله الإخوان يعطونك رقمي إن شاء الله بارك الله فيك إن شاء الله يا شيخ اتصل فيك إيش من وقت مناسب بإذن الله أرسلي لي رسالة وإن شاء الله تعاليكم بيننا ترتيب إن شاء الله بارك الله فيكم الله يحييكم أخوي سيف تفضل مرحبا يا سيف وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أنا عمري 17 سنة ما شاء الله عليك يا ولدي يا شيخ أنا ما أصلي ما أقدر أركزم في الصلاة من متى يا ولدي ما تصلي لي فترة يعني أصلي فترة وفترة أقطع أصلي فترة وفترة يعني ما أقدر أركزم في الصلاة وش ما الذي يجعلك يا ولدي هذا هو هذا اللي أنا ما عرفت مع أنه يعني ما أعرف هل هو مني من البيئة اللي أنا من البيت ما أصحابك ولدي سيف أصحابك يصلون لا أي طيب هو طبيعي ولدي إذا كان الواحد يمشي مع ناس ما يصلون طبيعي أنه بيصير يتساهل بالصلاة مثل ولدي اللي يمشي مع ناس يدخنون بعد فترة ربما يدخن لو مشى مع ناس يتعاطون مخدرات بعد فترة سيتعاطى مخدرات أنا كلمت كم مرة شيخين من قبل كان يقول لي ابعد منهم لا تكلم يعني ابعد منهم لا تصاحبهم شوف لك يعني ما أقدر مرة واحدة كذا أقطعه لا مش مرة واحدة لكن أهم شيء أنك تصاحبهم وتصاحب غيرهم ما هي مشكلة يكون عندك نوعين من الأصحاب والأمر الثاني كن يا ولدي سيف يعني ما شاء الله عليك أنت كونك تتصل وتستفتي دليل أنك شجاع وعندك جرأة وعندك عزيمة وإيمان ما دام حالك على هذا الوصف فأنا أقول يا ولدي سيف لابد أنك تكون أنت مؤثر فيهم وأنك تجعل لنفسك خطة أنهم إن شاء الله تعالى خلال أسبوع ولا أسبوعين كلهم يتوبون على يدك ويصبحون من أهل الصلاة لكن يا ولدي الصلاة مهمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فأنا كثير اتصلت أنا لأني أصلي فترة ويعني أصلي مثلا شهر ألتزم وارتاح فيها وبعدين ما أدري شو السبب اللي خليني أرجع أنت ولدي أيها تحس براحة نفسية أكثر إذا صليت ولا إذا ما صليت والله في كل شيء أحس توفيق دراستي في كل شيء ما صلي الله إذا صليت إيه؟ الله أكبر هذا إن شاء الله يا ولدي يدل أن الله تعالى يحبك وأنك لما تقف بين يدي الله تعالى أن الله جل وعلا يفرح بك لكن يا ولدي سيف اضغط على نفسك وأصحابك هؤلاء إذا كانوا يتركون الصلاة أو يشجعونك على تركها فحاول أنك تشوف غيرهم ويقولون العزلة خير من صديق السوء كونك تجلس لوحدك أحسن يا ولدي سيف من أنك تختلط بناس ربما يجرونك إلى ترك صلاة بكرة يجرونك إلى أشياء ثانية بارك الله فيك يا ولدي أم عمر تفضلي السلام عليكم أم عمر تفضلي كيف حالك دكتور الله يحييكم تفضلي أم عمر لو سمحت دكتور أنا عندي بنت عمرها 12 سنة أيه؟ مبتلية بالوسواس بالفترة الأخيرة الشهور اللي طافت يعني أيه؟ في الصف السادس مثلا إذا راحت تتوضأ تعيد الوضوء أقول يا ماما لا تعيدين تقول ما أعرف شو يقول طيب. لي عيدي أم عمر أم عمر البنت عندك أكلمها لا مش موجودة يا ليت أيه؟ طيب اجيبها بعد شوي اتصل اذا خلاص اتصلي ان شاء الله تعالى انك تدركين حالها اذا يمكن ما القاك دكتور شو اسوي معاها دكتور الحل على هذا ان اما ان يكون هو وسواس طبي بحيث انه تعرض على طبيب نفسي دكتور عمرها 12 سنه وانا خايفه اعرض على طبيب نفسي تاخذ ادويه وهي في العمر يعني طيب هي قبل 3 شهور عفوا اخ دكتور اخوي قبل 3 شهور توفت عنا عمتي كانت معانا في هالفتره يعني مثلا كنا نروح مثلا العزاء والناس تصيح وشي في هالفترة زاد عليها ما كانت يعني كانت شكل خفيف يعني هالفترة 3 شهور اللي طافت يعني من السنة الجديدة تقريبا يعني يوم عمتي توفت وياها خوف فكل ساعة ماما تقول أنا أخاف أموت تروح تي تنام مثلا عقب ماما نامي ساعة بين 12 لأن مثلا وحدة هنتين وعليها مدرسة حتى مستوى دراسي وايد نزل تقول ماما أنا أخاف إني أموت أو مثلا إياه وسواس كساعة تقول ماما قلبي يقول شيء ادعي على هذا ادعي على فلان مثلا من الأهل أقول ماما دعيت عليها ماما دعيت علي يدتي مثلا أقول ما أعوذ بالله من الشيطان رجيم طيب أنا أشوف أم عمر ضروري تعرضينها على طبيب وليس شرطا أنك تلتزم بكلام الطبيب يعني لو ما اقتنعتي بكلام الطبيب وحسيت أن في مضرة فقولي لا اسمح لي يا دكتورة لن أخذ الدواء لن أعالجها بي يعني الطبيب لن يمسكها بالقوة ويعطيها الدواء إنما إذا استطاع أن يقنعك وطبيب يكون يجمع ما بين مثلا الطب النفسي وما بين العلم الشرعي العلم الشرعي فضيلة الدكتور شو أسوي معها مثلا؟ العلم الشرعي عمون في مثل المسائل الأمور الدين يعني. إيه نعم، العادة الذي يصاب بمثل هالأمور يعني يقنع، يقال له ترى الله غفور رحيم ولا يجب عليك أنك تشدد على نفسك وفضل الله تعالى واسع. ونعطي بعض الأمثلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يشدد، يعني مثلا نقول له النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتوضأ يوما من إناء فأقبلت هرة يعني قطو، فأصغى النبي صلى الله عليه وسلم الإناء يعني حرك الإناء وشربت الهرة منه وذهبت وأكمل وضوءه من الماء، ما قال في نفسه يمكن هالهرة أكلت فأرا وبتنجس الإناء، يمكن هالهرة فيها شعر فمها فيه نجاسة، ما كان يوسوس عليه الصلاة والسلام. إذا في مثلا آيات معينة مثلا أخليها تقرأ أو مثلا ما أذكر آيات معينة، ما أذكر آيات معينة إلا إذا كان الإنسان مصابا بمس أو سحر أو نحو ذلك، لكن الجواب عما هي عليه ما ذكرت لك. أنا أقول اقنعيها، شوفي بعض الأحاديث المتعلقة بهذا مثل ما ذكرته لك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف في ماء الوضوء. أنا أقول لها إن شاء الله تقتنع يعني داخليا. وكذلك يا أختي الرجل قال يا رسول الله، الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، يعني يقول يا رسول الله أنا أتخيل أني في الصلاة يخرج مني ريح، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقطع صلاة، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. أيوة. فما يجوز الإنسان يقطع صلاته ولا يعيد وضوءه إلا بسبب، شرعا ما يجوز، هذه بدعة، ما يجوز يقطع صلاته وضوءه إلا بسبب. فإذا كان في سبب نعم، إذا ما كان في سبب لا يجوز له ذلك. أنت أقنعيها بالكلام وهي صغيرة في السن، فإذا اقتنعت أو دعيها تتصل بي إن شاء الله سواء في الحلقات القادمة أو اليوم، وإن شاء الله بيسر الله الأمر. أختي زينب تفضلي. زينب تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عندي مجموعة من الأسئلة. تفضلي أختي زينب. لو سمحت وتكرمت تفضل الأسئلة. نعم. السؤال الأول. إيه. هل من فات وقضاء شهر رمضان لعدة سنوات تجب عليه القضاء فقط أم القضاء والفدية؟ يجب القضاء والفدية، من مر عليه رمضان آخر وهو لم يقضي رمضان الأول فإنه يقضي، إضافة إلى ذلك يطعم عن كل يوم مسكينا. طعام أو مال؟ لا طعام، يطعم مسكين عن كل يوم. لازم طعام؟ لابد طعام نعم، لأنه هو الذي جاء بالنص عن ابن عباس رضي الله عنه. السؤال الثاني فضيلة الشيخ. نعم. هل يجوز تأخير صلاة مفروضة لبعض من الوقت بحجة العمل المنزلي أو بحجة الاستماع إلى تلفزيون مرئي؟ إذا كان لا يزال في الوقت، أي صلاة هي؟ صلاة الظهر أو أي صلاة مفروضة؟ إذا كان لا يزال في الوقت، يعني مثلا يؤذن الظهر الساعة 12 ويؤذن العصر. نعم. الساعة إذا كانت لا يزال في الوقت، يعني مثلا يؤذن الظهر الساعة 12 ظهرا ويؤذن العصر في الساعة 4 عصرا، فصلى الظهر الساعة 1:30 أو 2، فهذا يجوز، لكن الأولى أن يصليها في أول وقتها، هذا الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة أول وقتها، وفي رواية الصلاة على وقتها، فهذا هو الأصل. لكن لو أن الإنسان انشغل بشيء أو مثلا عنده محاضرة في الجامعة أو نحو ذلك واضطر أن يؤخر الصلاة ساعة فلا بأس عليه في ذلك. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخ هشام يقول الشيخ نحن في المغرب جزاكم الله خير نحبك، يقول ونريد أن تزورنا إن شاء الله. يقول ما حكم إعطاء أهل المريض مبلغ مالي لممرض يعمل بمستشفى عمومي بقصد أن يعتني بالمريض، مع العلم أن الممرض له راتب شهري يصرف له من الوزارة؟ لا يجوز الإنسان أيها الإخوة أن يأخذ جهة، أن يأخذ لقاء عمله الذي يتلقى عنه راتبا، لا يجوز أن يأخذ تلقاءه أي مكافآت أو أموال من عامة الناس. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا اسمه ابن اللتبية رضي الله عنه لأجل أن يجمع الزكوات من الناس الذين في الصحاري ونحو ذلك، اللي عندهم غنم وإبل وكذا، فكان الرجل أحيانا يعطوه بعض أولئك الناس، يعطونه الزكاة ويعطونه هدية شخصية له، يعطيه مثلا إبل زكاة ويقول خذ هذا مثلا الشاة الصغيرة هدية لك. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا لكم، الإبل والغنم هذا لكم وهذا أهدي إلي الشاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر هل يهدى إليه أم لا؟ من استعملناه منكم على عمل فليجأ بقليله وكثيره. فلا يجوز يا جماعة أن الإنسان يعني مثلا أنا أدرس بالجامعة، لو جاءني أبو واحد من الطلاب وكيف الحال يا شيخ وعساك، والله ابني يعني يقول إن شرحك جيد، تفضل يا شيخ هذه ساعة هدية أو هذا جهاز جوال، لا يجوز أن أخذه. كذلك أنت الممرض لا يجوز، طبيب لا يجوز، لو أعطاك خطاب شكر أثنوا عليك عند المدير ما في بأس، أما أن يبدأ الإنسان يتلقى هدايا فهذا لا يجوز. حتى لو قلت أنا يا شيخ والله قائم بعملي 100% أعطوني ولا ما أعطوني، أقول لك صحيح لكن النفس ضعيفة، أنت في البداية ستهتم بهذا المريض وأنت في قلبك تقول لعل أهله أن يعطوني شيئا، لعل. فإذا اكتشفت أن أهله فقراء ولن يعطوك شيئا، اهتممت بالمريض الآخر الذي أهله أغنياء وسوف يعطونك، فيؤدي بك ذلك إلى التقصير من حيث ما تشعر. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل ذلك، بل ترده وتشكرهم وتقول جزاكم الله خير وأنا أقدر لكم حرصكم، لكن لا يجوز أن أخذ منكم أي هدية مدام أني أنا أعمل في هالمكان. إذا تريدون تعطون هدايا أعطوها للمرضى الفقراء، أو أعطوها مثلا اشتروا بها لنا مثلا كرسيا أو جهازا أو نحو ذلك ينفع المستشفى. أما أني أخذ أموال فهذا سحت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، والغلول في الأصل هو ما يسرق من الغنائم عند الحرب، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ من ذلك شيئا. أختي سما حمودي تقول لي شيخ أنا متزوجة من 4 سنوات ولم أنجب، داومت على قراءة سورة البقرة 10 أيام وحلمت بوطواط، يعني يقول لي أنت لم تنجبي لأن معمول لك عمل، قالت فقتلته لكنه يرجع، هل أنا فعلا معمول لي عمل؟ أنا أقول داومي على سورة البقرة وبإذن الله تعالى سيذهب عنك ذلك. ولا ينبغي الإنسان يا جماعة أن يعني أنا تكلمت فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل الذي قال يا رسول الله أني رأيت في المنام أني رأسي مقطوع وأنا أحمله أمشي، قال لا ينبغي لأحدكم أن يتحدث بتلاعب الشيطان به في منامه. فكذلك هنا إنسان رأى مطوات، رأى قطوة سودة، رأى مدريش، لا تشغلي نفسك بذلك، اسأل الله تعالى التوفيق والسداد والتيسير، واعتبري بإذن الله تعالى أنك بخير وطيبة، ولا تعطي الموضوع أكبر من حجمه. احرصي على الأذكار، اقرأي سورة البقرة، احرصي على علاجات إذا كان هناك علاجات يعطونك إياها المستشفى، احرصي أن تأخذيها مع حرصك على الأذكار وغيرها، وإن شاء الله الله تعالى بيوفقك بإذن الله تعالى. بلقيس اليمن بلقيس تقول يا شيخ لدي أخ من والدي 35 سنة لم يتزوج، ترغب والدتي بإعطائه زكاة أمواله لمساعدة على الزواج، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز لي يعني مثلا لو امرأة عندها زوجها وعندها ابن من زوجها، عفوا ابن لزوجها من امرأة أخرى، فهي تعطيه من زكاتها ليتزوج، هذا جائز. وكذلك أن تعطي الأم ولدها من زكاتها فهذا جائز، لأن النفقة ليست واجبة من الأم على ولدها، لكن أنا الأب ما يجوز أعطي ولدي من زكاتي ليتزوج، هذه مسألة مهمة. يعني مثلا لو أنا زوجتي غنية وأنا غني وعندنا زكاة، فأنا لا يجوز أن أعطي ولدي ليتزوج لأنه واجب علي أني أزوجه من فلوسي إذا أنا قادر، أما الأم فهو ليس واجبا عليها أن تزوجه من مالها، لذلك لا بأس لها أن تعطيه من زكاتها. طيب تفضل أعطنيها. طبعا أيضا إعطائها من الزكاة يا جماعة يعطى بقدر الحاجة، ما تقول أم والله عشانك ابني خذ هذه 100,000، لا، يعطى بقدر الحاجة. تحتاج غرفة نوم، لا تشتري غرفة نوم 20,000، اشتري غرفة نوم عادية. تحتاج قال والله يعطوني من الزكاة بشتري سيارة، نقول لا، السيارة اللي عندك تكفي. وذلك أن الزكاة تعطى في الأصل لرفع الحاجة الضرورية عند الإنسان. طيب ما دام ينتظر من زمان أعطنيها. باسمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم، حياكم الله، تفضلي يا أختي. كيف حالك دكتور؟ ربي لك الحمد، تفضلي. دكتور طبعا أنت تشرف عن مسابقة أبناء المؤمنين. أي نعم. وفترتها انتهت ولكن معظم المتسابقين لم ينتهوا من هذا البحث. خلاص إن شاء الله أنا أكلم الإخوان في الموقع ينزلون إعلان يمدون إن شاء الله، أرتب معهم إن شاء الله بذلك. بارك الله فيكم دكتور. يعني ممكن تعطاني بعض الحل تفضل أسبوع الكفي، يعني لو تمددون الفترة. خليني أنا ناقش الإخوة إن شاء الله في موقعي وبيسر الله لما إن شاء الله. دكتور ممكن لقمك؟ خلاص خذيه من الإخوان إن شاء الله. أخوي براشد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا يا ابو راشد. الله يجزيك خير ان شاء الله ويجعلك ميزان حسنات. الله يحفظك يا ابو راشد، جزاك الله خير. نحن نحبك في الله. الله يجزيك خير ابو راشد. فعندي بعض الامور صراحه بغيت اكلمك عنها، يعني في اسئله هي سؤال واحد لكن من هو ما اعرفك. اي سم براشد تفضل. تفضل الله يسلمك. عمرك انا في فتره يعني صار لي مثلا من شهر 19 خمس شهور تقريبا. أي. اذا قلنا نعم في وقفه في وقت عرفه عرفت شباب انا ترى ما اسمع الصوت يقطع يبدو يكلم من جوال في وقفه عرفه. اي وقفه عرفه ايوه نعم نعم. فكنت كان عندي ابن 15 سنه عمره ايوه كان شقي طبعا هو شوي فالام استاءت من تعامله وتصرفه معها وهذا أيوة. فدعت عليه في شهر عرفه يعني في يوم عرفه في يوم الوقفه ايوه دعت عليه الله ياخذني ياخذه هو ياخذه عني او انه يبعد عني او انه يموت والامور هذه اي فما صار ثالث العيد طلع مع اصدقائه وهذا دعمت السياره وحال الدهس وتوفى لا اله الا في العيد نفسه يعني بعد عرفه بيوم نعم نعم في ثالث العيد تقريبا يعني عرفه 9 ذي الحجه 10 هو العيد بعد 4 ايام من الدعوه نعم من الدعوه لا اله الا الله كيف فالولد راى يعني هو صح بالفعل كان شقي يعني ولكن الدعوه انا قلت ليش تدعين يعني قالت خلاص انا ابغي يعني لو الله ياخذه عني وارتاح فهو اللي صار ولكن الحمد لله رب العالمين طبعا الواحد يقول الحمد لله كل حال يعني صحيح يعني هي مقدرات والامور راي ولكن يعني بعد الفتره هذه بعد الامور هذه طبعا هي لحد الان أنا من الأشياء هذه أو تعبها دائما تحلم فيه دائما يعني أحاول أن أنسيها الأمور أنسيها الأشياء ولكن هي لا زالت يعني تعرف الأم الثكلة كيف تكون طريقتها كيف تعاملها يعني أي عرفتني يا شيخ عرفت يا أبو راشد إيه هو فهي الأم الثكلة دائما تكون هاتف بالطريقة هي يعني ما أدري هل هو الدعاء هذا أنا قلت له ما يجوز فهل هو الدعاء هو يعني له علاقة في موضوع الموت ابنها أو لا أو هذه شغلة هو أكبر عيال أكبر عيالك يا أبو راشد هو البكر اسمه راشد نعم الله يا ربي يجعله في جنات النعيم وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يصبرك ويصبر أمه وأن يجعل شافعا لكم يوم القيامة الحمد لله يا شيخ إيه. وأنا أقول أبو راشد نعم. هي يعني لعلها إن شاء الله أيضا تسمعني أنا أقول يعني هذا قدره الذي جاءه وهي لا ينبغي أنها تقول في نفسها أني أنا اللي قتلت ولدي لا مهو بشرط الله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ومن يوم كان في بطن أمه قد كتب الله تعالى عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فهو مكتوب متى بيموت يعني كما قال الله تعالى وما تدري نفسه ما تكسب الحمد لله شيخ هاي الأمور هذا أمر امر اخر اني دائما انا يعني مش حلم او مش رؤيه ما ادري دائما اتخيل لان في نفس اليوم هي يوم جمعه دفنت كان ابوي اندفن يوم الجمعه اي ولدي في نفس الوقت دفن يوم الجمعه هو نفس الاسم سبحان الله ابوي راشد وولدي راشد يعني اي فهم دفنتهم بنفس اليوم لكن قصدك فدائما اتخيل انهم هم متلاقين مع بعض فما ادري يعني باذن الله ان الله اقول يعني. باذن الله ان الله تعالى جعل وفاه ابنك رفعه له كفاره وانا اقول يا ابو راشد نعم انت عندك اولاد غيره والله الحمد الحمد لله رب العالمين طيب اذا اسمع مني بس هالسؤال اللي جاني قبل كم يوم عشان نعم. تستصبر وتصبر ام راشد هذا واحد نعم. من طلابي في الجامعه نعم. غاب اسبوع وبعدين جاءني عشان اكلم له بعض الدكاتره في الجامعة يرفعون عن الغياب فقلت له إيش سبب غيابك فقال لي يا شيخ أنا ولدي مريض فقلت له يعني كلنا أولادنا يمرضون ولا نغيب ليش غبت فقال يا شيخ الولد عنده تليف في الكبد أدى إلى تسمم في الدم والآن عنده تسمم في الدماغ فقلت له أسأل الله تعالى أن يعني يشفيه وإن لم يشفيه فإن شاء الله لو كتب الله عليه موتا فإنه إن شاء الله يكون لك شافع يوم القيامة أنا كنت أظن الولد والله أبو سنة وسنتين قال يا شيخ ولدي عمره 17 سنة فقلت له أسأل الله أن يبارك لك في إخوانه فقال يا شيخ والله ما عندي إلا هذا الولد أي فأنا أقول يا أبو راشد الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده وهذا الرجل الآن يرى ولده على هذا الحال يموت بين يديه إلا أن كتب الله له شفاء فأنا أعني وقبل أمس والله أيضا قبل 3 أيام بالضبط يوم يعني أظن نسيت والله الخميس أو الأربعاء، كان أيضا التقيت بشخص رزق بولد فسماه معاذ، فتوفي معاذ هذا عمره 5 أشهر، ثم رزق بعده بولد آخر وسماه معاذ وتوفي عمره 6 أشهر، ثم رزق بولد ثالث وسماه محمود وتوفي عمره 5 أشهر. والله إن دفن الثلاثة بيده، فكل واحد ما يكمل سنة. الثالث مات والله في حضن أمه، يقول والله أن الأطباء يبكون. فأنا أقول اصبر واحتسب وقل لأمه هذا أمر قدره الله وكتبه صح، أن إحنا ما يجوز ندعو على أولادنا. ممكن أقاطعك يا شيخ؟ تفضل. لو سمحت لي يعني. تفضل. أنا ما أقول لك، لكن أنا أقول لك يعني هل هي ملامة على الشيء هذا هو في يوم عرفة مثلا؟ طبعا يا أبو راشد، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ندعو على أولادنا، فيقول عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة إجابة فيستجيب لكم. فالإنسان ما يجوز أن يدعو على نفسه ولا أن يدعو على أولاده، لكن إذا صدر الدعاء وانتهى وقع القضاء خلاص الإنسان لا يبدأ يعذب نفسه باللوم. ولا احنا من البداية نقول يا جماعة قولوا عن أولادكم، قول الله يصلحك يا ولد، الله يهديك يا ولد، ونحو ذلك. ادعوا له يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للكفار إن الله يهديهم، هم كفار. لكن الذي أعنيه أنه إذا وقع القضاء وانتهى خلاص، يعني الواحد يقول الله يجعله شافعا مشفعا، الله يجعله كفار الذنوب ونحو ذلك. وبالنسبة للرؤية أو مش رؤية هي ولا حلم، لكن بالنسبة لأني أنا أوقات أرى في مخيلتي أنه هو قاعد مع جده يعني في يوم جمعة اثنينتم يعني. أي طبعا هم لم يموتوا، دفنتهم الاثنين يعني، دفنت يد أبوي هو وهو نفسه وهو نفس الاسم. أي أنا أقصد يا أبو راشد أنت ما دفنتهم في يوم واحد، لكن كلهم وافق يوم جمعة أنهم دفنوا يوم جمعة. أيوة. ولا أبوك قبل ولدك بسنوات؟ نعم. أبوك دفنته قبل ولدك بمدة طويلة؟ أي طبعا بما يقارب 3 أو 4 سنوات تقريبا. أي لا هذا لا يؤثر، لكن عموما أيضا الموت يوم الجمعة. نعم. ذكر بعض العلم أنه يقي من عذاب القبر، فهو أيضا يوم فاضل وهو عيد المسلمين، وإن شاء الله تعالى أن تكون، إن شاء الله أرجو بإذن الله أن تكون حسن خاتمة له، لكن زي ما قلت لك لا تخلي أمة تعذب نفسها، وأيضا أنت أو كذا انتبه لا ينفرط من لسانك يوم تقول لها أنت اللي دعيتي عليه، أنت السبب، انتبه لا تقولها. مستحيل. أي والله أرجوك يا أبو راشد. لا بس شيخ بالنسبة لي الشق الآخر من السؤال لو سمحت. أي أي. بالنسبة لي هو لأن أنا أخذ اللي هو ثمن راتب في طبعا الولد موجود عندي، فهو كان ما كان موجود يعني، فالراتب استلم له هو 600 اللي هو تبع الأبناء. أي علاوة الأبناء. نعم. فعلاوة الأبناء أنا قدمت على أساس إنه يلغونه، ولحد الآن يعني صار فيها تأخير بالنسبة من عندهم من الوزارة. إيه؟ ولكن كل شهر ينزل لي أشوف المبلغ موجود أروح أصدق به، هل هذا أوكي وجوز أو يعني إذا كنت محتاج إليه في الإنفاق على بقية أولادك؟ حتى لو كنت محتاج بعد أروح أدفع. جزاك الله خير. عموما إذا أنت محتاج إليه وأنفقته هو عطاء من الدولة يعني، هو لغاية ما ينلغي الأمر هذا. إيه أنا معك، لكن أقصد هو عطاء من الدولة، إعانة على معيشة الحياة، فإذا أنت محتاج إليه وانفقت على نفسك وعلى أولادك أو عليك دين أو كذا ما عليك بأس، وإن أردت أنك تتصدق به عن الولد فأرجو إن شاء الله تعالى أنه ينفع بإذنه. هو بالغ الولد ولا ما بلغ لما مات؟ طيب أسأل الله هني. نعم أختي أم سهيل تفضلي. أمس طيب أعطوني، طيب تعطوني فرصة ولا ما في وقت الفاصل؟ طيب أيها الأحبة هذا فاصل قصير بعدين نرجع إن شاء الله أسئلتكم وإلى رسائلكم، يسعدني أن تعودوا إلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي يقول لي شيخ من كردستان، يقول لي شيخ هل التكلم يوم الجمعة قبل أن يخطب الخطيب يبطل الجمعة مثل رد السلام على من سلم علي؟ نحن ممنوعون، المستمع أو المأموم ممنوع إذا كان الخطيب يخطب أن يتكلم مع أحد، حتى لو قال واحد السلام عليكم ما يرد عليه، من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. لكن قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة فلو تكلم الإنسان ما عليه بأس إن شاء الله قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة. يقول يا شيخ هذا عبد الله الشقيران، يقول يا شيخ السلام ورحمة الله وبركاته حفظك الله ورعاك، وهذا أيضا سعود المشيخي، يقول فضيلة الشيخ أنا طالب متخرج لي سنتين من الثانوية والآن عندي ميول لتعلم العلم الشرعي وعندي مشاريع كثيرة في هذا المجال، لكن المشكلة أني متردد وأقول سوف أتحمل مسؤولية، وأيضا أخشى أن أكون غير مخلص. أبد أطلب العلم الشرعي وإن شاء الله تعالى لن تندم على ذلك، إن شاء الله لن تندم على ذلك بإذن الله تعالى. والعلم الشرعي حسن. هذا أخي رواند من كردستان يقول: هل التكلم في يوم الجمعة قبل أن يخطب الخطيب؟ نعم، وهذا سؤاله قبل قليل. وأشكر الأخ رواند أيضا، جزاه الله خير، مراسلاته أيضا نافعة كثيرا. يقول: فضيلة الشيخ، أنا حلمت أن أنا ما أفسر حقيقة أحلام، والمشكلة أن فتح المجال للرؤى سوف يقلب المجال إلى تعبير أحلام، فنحن لا نعبر أحلام أصلا من البداية. يقول فضيلة الشيخ: سؤال عن القبلة، لا يوجد مسجد قريب وأنا في ألمانيا. يقول هذا أبو خالد، يقول: لا يوجد مسجد قريب ولدي سؤال عن القبلة في مكان سكني، لا أعرف أين القبلة. استخدمنا أكثر من برنامج لتحديد القبلة، وللأسف كل برنامج يحدد لنا اتجاها يختلف عن الآخر، ما حكم صلاتنا؟ طبعا هو البرنامج يحدد اتجاه غير الآخر، لأنكم ربما يعني ما استعملتوا الاستعمال الصحيح، ولا في الغالب أن هذه البرامج إذا كانت دقيقة فإنها سوف تحدد لك اتجاه القبلة. ثم لا تشدد على نفسك، يعني الآن عبر مثلا جوجل إيرث، عبر البرنامج جوجل، يستطيع الإنسان أن يخرج خطا من بيته إلى الكعبة ويعرف أين يتجه هذا الخط فيصلي إليه، وهناك برامج كثيرة. وأيضا ليس شرطا يا أخي أبو خالد في ألمانيا أن تصيب عين القبلة، يعني عين الكعبة، يعني لو وضعنا خط من عندك إلى الكعبة وذهب يمين ولا يسار عن كعبة 100 كيلو ما في بأس، لأن الإنسان كلما ابتعد عن الكعبة صار المقصود أن يصلي إلى جهة الكعبة، صار المقصود أن يصلي. يعني مثلا في دبي الآن هم يصلون غربا جهة الكعبة، فلو واحد صلى هنا في المسجد ثم خرجنا منه خطا جهة القبلة فذهب يمين ولا يسار عنها ما في بأس، لأنه ليس شرطا أن يصيب عين الكعبة، الكعبة نفسها. والذين في مثلا مصر فهم يصلون شرقا جنوبا، اللي مثلا بعدهم بعيد مثلا في المغرب فإنهم يصلون شرقا ويميلون جهة الجنوب قليلا مثلا. فالمقصود من هذا أن الإنسان لا يشدد على نفسه، يستقبل جهة مكة مثلا كانت جنوبا أو شمالا أو شرقا أو غربا، وليس عليه إن شاء الله تعالى في ذلك بأس. يقول إذا معنا اتصال الشباب أعطوني. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يريد أن يؤدي زكاته لكنه لا يعرف كم هذا المال الذي سوف يؤدي عليه الاتصال. طيب عطنا الاتصال. خالد تفضل. يا خالد كيف حالك شيخ؟ يا مرحبا يا خالد، الله يحييك. ايش اخبارك شيخ؟ الله يسلمك خالد. شو صحتك؟ بخير ونعم، الله يبارك فيك، تفضل. شيخ انا طالب في الثانوية العامة. الله يوفقك يا ولدي. ومشترك في الإذاعة المدرسية في مدرسة. ما شاء الله عليك. ايه اقرا القران واقرا الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم على رسول الله والدعاء. فشيخ قريت الدعاء كقراءه القران، نفس القران يعني. اي يعني تقول مثلا كيف؟ علمنا، ها اعطنا مثال. يعني اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. إيه ما عليك شيخ. ما عليك بس ان شاء الله. يعني ما علي شيء. لا ما عليك بس ان شاء الله، لان انا سالت استاذ الدين قال لي لا وانه ما يجوز وما يشوف. طبعا ولدي خالد الافضل انك تقراه عادي، ان تقراه بدعاء عادي، لكن لو قراته كانما انت في صلاه القنوت مثلا في دعاء القنوت وراح لحنته لاجل ان يعني الطلاب ينتبهوا معك وتحضر قلوبهم، وما شاء الله ما دام صوتك حسن فلا باس عليك. ولا الاولى انك تدعو دعاء عادي، تقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن اللهم، والناس يؤمنون وراءك. يعني لو عملتها عادي، ولو ما عملتها نعم عليك. نعم، لذلك انا انصحك ولدي خالد انك احيانا واحيانا كذا وكذا. زين الشيخ، سؤال ثاني عندي. شيخ بخصوص في ناس يسوون يعني وفاة رجل ولا امرأة 3 أيام عزة، بعد 40 يوم يعني يسوون يعني شغلك شيخ، يعني يسوون عشاء او كذا. لا لا هذا غير صحيح خالد، هذا لم يرد. اللي يسمونها الأربعينية للميت، لا هذه بدعة. وكذلك يعني هناك عدد من البدع مع الموتى، لعل إن شاء الله في حلقة قادمة نتكلم عنها. أما هذا فالأصل أنه يصبرون على ميتهم يوم يومين ثلاثة أربعة من غير تحديد أيام، يعزونهم الناس ما دام المصيبة ساخنة في القلب، فالناس يعزونهم ويصبرونهم لكن لا ينبغي أن يحدد وقتا ويقول والله بعد كذا 40 يوم في الأربعينية وبعد 4 أشهر في كذا وبعد سنة كاملة في كذا. لا، هذه كلها من المحدثات التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني بدأ أستاذ. نعم، تعتبر بدأ يا ولدي. إيه؟ مشكور شيخ. السلام يا ولدي خالد. دعواتك دعواتك لنا. الله يحييك خالد. يلا حبيبي. الله يسلمك ولدي. محمود تفضل. شيخ محمد شو أخبارك؟ مرحبا يا محمود، أهلا وسهلا. الله يخليك، والله أنا محبك كثير في الله. الله يكرمك يا محمود، الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب. آمين يا رب. الله يخليك شيخ، الله يخليك. بس عندي سؤال وعندي طلب كمان منك. تفضل يا محمود. بدي أول شيء رقم موبايلك. الله يخليك. خلاص الإخوان يعطونك إياه في الكنترول إن شاء الله. والسؤال ما هو؟ بدي أسألك سؤال بيني وبينك. طيب خلاص إن شاء الله تعالى الإخوان يعطونك إياه بإذن الله. الله يخليك، شكرا لك يا شيخ محمد. الله يخليك. حياك الله يا محمود، الله يحييك، يا مرحبا والله. يقول يا شيخ الإسراف في إكرام الضيف هذا هذا القيسي يقول يا شيخ الإسراف في إكرام الضيف أرجو أن تفيدني هل أحاسب عليه أم لا، وأيضا خروج المرأة وهي متعطرة ومتبخرة ويشم الرجال الأجانب رائحتها الطيبة هل هي تأثم على ذلك وهم يأثمون. أما بالنسبة للإسراف فالإسراف منهي عنه، وما تقاطع الناس إلا بالتكلف، والله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويقول جل وعلا ولا تبذر تبذيرا، فلا يجوز الإسراف، يعطى بقدر الحاجة. إذا كان في ضيوف كثير ووضع الإنسان شات أو عشاء كثير فلا بأس، أما يكون عندي ضيف واحد أو ضيفاني وأضع عشاء يكفي لعشرة أو 15 فهذا من الإسراف، وربما أدى به ذلك إلى أن يربى، هذا لا يجوز. وينبغي بعض عادات والتقاليد اللي موجودة عندنا التي يعني مع الأسف بدأ الناس يفعلونها وهم غير مقتنعين بها، يعني واحد مثلا يضطر أن يضع شات كاملة لشخص واحد وغير مقتنع، لكن يقول والله هذه عادات وتقاليد، فيحصل إسراف في المال وإسراف في الطعام، وربما أيضا يعني تعب عليه هو من جهة المالية، فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتعطر المرأة عند الرجال الأجانب، فقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت ثم خرجت إلى قوم لا يجد ريحها فهي كذا وكذا. فلا يجوز للمرأة أن تستعطر وتمر على رجال وواحدة رايحة والله للسوق ولا ذاهبة إلى عملها في دوام مختلط أو نحو ذلك ويكون في عطر، وكل من مرت عليه يبدأ يشم هذا العطر، هذا لا يجوز شرعا أن تفعل المرأة ذلك. إذا كانت المرأة مع نساء أو في مجتمع نسائي أو كذا فلا بأس، أو إذا وضعت عطرا يعني مخفيا مثل بعض أنواع الكريمات يعني لا يشمها إلا من اقترب منها مثلا، ولا يمكن أنها تمر على رجل يشم رائحتها، لكن لو امرأة سلمت عليها وقبلتها أو كذا أو سافحتها وشمت يدها فيوجد العطر، هذا لا بأس إذا كان عطرا مخفيا. أما العطر النفاث الذي سيشمه يعني الرجل ربما على بعد متر أو أقل أو أكثر إذا مرت به فهذا لا يجوز، وربما أيضا أدى إلى شيء من يعني ما يتبعه. هذه أختي سعادتي بطاعتي خالقي تقول يا شيخ إذا كنت لابسة حلق في أذني هل يجوز أن أمسح عليه أم لا بد من نزعه، وأيضا الخاتم في اليد. الخاتم في اليد كان محمد بن سيرين رحمه الله إذا توضأ حركه ليدخل الماء تحته أثناء الوضوء والغسل، أما بالنسبة للحلق الأذن فلا، الأذن لا يجب غسلها في الوضوء إنما هي تمسح، أما إذا كان أثناء الغسل من الجنابة فإنها تحرك حلق الأذن حتى يدخل الماء إلى الجلد الذي تغطيه قطعة الحديد هذه أو قطعة الذهب. تقول امرأة صلت فينا جماعة، هذه نوف الفرح تقول يا شيخ امرأة صلت فينا جماعة وقد قرأت سورة الفاتحة بصورة خاطئة بدون حركات ولم أعيد الصلاة، فما الحكم؟ هل يجب أن أعيد الصلاة؟ الإمام إذا صلى بالناس وصلى بهم وقرأ الفاتحة وأخطأ بما يغير المعنى فالفاتحة ركن من أركان الصلاة وتبطل الصلاة بذلك، يعني يجب أن يحسن صلاته. لكن إذا ما غير المعنى، يعني مثلا واحد قرأ بدل ما يقرأ الحمد لله رب العالمين قرأ الحمد لله رب العالمين فهذا صلاته صحيحة، لكن لو قرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم قرأها صراط الذين أنعمت عليهم هذا غير المعنى، ولا بد أن يفتح عليه ولا بد أن يعني أن ينبه على هذا في صلاته، وربما بطلت صلاته بذلك. لكن عموم صلاتكم صحيحة إن شاء الله. بقي معي حقيقة عدد كبير من الأسئلة لعل إن شاء الله تعالى نجيبها، وأيضا استقبل اتصالاتكم لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا زهرة متفتحة تقول يا شيخ أنا من قبل العصر وأنا منتظر أرسل نرجو إجابة سؤالي. يبدو أنها أرسلت سؤالها قبل لأنه غير موجود في نفس الرسالة. تقول عطونا الاتصال. نعم أخوي وليد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ أهلا يا وليد الله يحييك. شيخ أنا عندي سؤالين. تفضل يا وليد. أنا أخوي توفى من قبل كم شهر. الله يغفر له ويحسن عزاكم يا رب. آمين. من قبل ما توفى اشتغلت في أحد البنوك مجرد اسم يعني بدون ما يحط بدون ما يوضع فيها مبلغ مالي. أيوة. تفاجأنا بعد وفاته بشهرين تعنا فاتورة. هذه فاتورة فيها ضمان صحي ضمان حياة فيها 100,000 درهم. يعني ما أدري هل 100,000 درهم كهدية أعطوني إياها بدون أنه ما طلبها ويعني هو ما طلبها فما أدري 100,000 درهم هذه نشلها ولا تعتبر من الرضا. هي إيش طريقتها وصار هو مأمن على حياته يعني؟ لا هو ما طلبها هو بس سجل في البنك لكن لم يؤمن على حياته. لم يأمن. طيب إيش النظام في البنك في هالمسائل ما سألته؟ لا والله ما سألته. يعني أي واحد يأتي ويسجل وإذا مات يعطون أهله 100,000؟ مجرد ما أي واحد يسجل يحصل 100,000 درهم كضمان. هو يحط 100,000؟ لا هو البنك يعطيه 100,000 هو بس عليه يسجل اسمه هو سجل في البنك ويوم بعد شهر أو شهرين يعطونه ضمان الحياة. طيب وليد البنك ماذا يستفيد يوزع على الموتى أموال؟ والله ما أدري أنا عمري 17 سنة وما أعرف. عموما إذا كان هو دافع تتوقع أنه كان يدفع تأمين للبنك شهري أو سنوي ولا ما يدفع؟ كيف؟ هل كان يدفع للبنك هو تأمين سنوي أو شهري؟ لا لا هو قبل وفاته يمكن بعدة أيام اشترك وتوفى يعني ما وضع ولا مبلغ ولا طلب أي شيء. عموما ينظر في النظام إذا كان النظام أن البنك عنده مثلا هكذا يعطي الناس مساعدة بعد موتهم أو كذا فتأخذ ويتصدق بها عن أو تكون الورثة يعني ينظر في النظام في هالمسألة. أما إذا كان هو يعني يعطي البنك تأمينا فالتأمين على الحياة لا يجوز طبعا وينبغي أن يتصدق بها. طيب عندي سؤال ثاني بالنسبة للصور اللي احتفظ فيها في الجوال او الصور اللي توجد في البيت خاصه مثل يعني اي شيء تشتريه من الخارج تلاقي عليه صوره مثل الحلويات اي هذه الصور ما حكمها. لا هذه لا تؤثر يعني هو الاولى الانسان انه يطمس الصور لكن طمسها متعب جدا للانسان ومشغل وفيه مشقه كبيره فلا يجب عليك طمسها لا يجب عليك طمسها واسال الله تعالى لنا ولك القبول. مشكور كثير جزاك الله خير يا وليد يا مرحبا بك والله. أم سارة تفضلي. أم سارة طيب يقول الشيخ الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هل هذا يعني بأن أصحاب الكهف كانوا لهم شعور طويلة وأظافر؟ فأنت ذكرت في حلقة ماضية أنهم لم يكونوا كذلك. أخوك سيف السيف هم لم يكونوا كذلك إنما الله سبحانه وتعالى جعل على أشكالهم هيبة لمن رآهم نائمين فقط حتى يبعد الناس عن أن يعبثوا بهم طوال هذه 300 سنة. لكن لم تكن أظافرهم طويلة ولا شعورهم طويلة بدليل أنه لما استيقظوا من منامهم ونظر بعضهم إلى بعض قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما يعني 24 ساعة ثم قالوا أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم ما لبثتم. فهم ما يدرون كم ناموا. عموما لو كانت أظافرهم طويلة لقال هذا الأظفر ما يطول هذا الطول إلا سنة ولا سنتين ولا ثلاث. وكذلك لما ذهبوا للسوق ليشتروا بالفضة التي كانت معهم صاحب السوق لم يستغرب من شكل الذي جاء لأن شكله كان عادي شعره وأظافره ولبسه إنما استغرب من الفضة لأنه انتهى العمل بهذه العملة قبل 300 سنة فظن أنه وقع على يعني على كنز فجعل يقول الناس هذا وقع على كنز. فهذا الذي يعني الجواب عن هذه المسألة. يقول يا شيخ نرجو يا شيخ أن الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا البرنامج وأن لا يحرمكم الأجر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. فأنتم تبينون أحيانا الأدلة وأحيانا لا تبينونها فإذا كان الإنسان يريد أن يعرف الدليل كيف يتيسر له ذلك. حقيقة أنا أحرص يا إخواني أن كل مسألة أسوق عليها الدليل لكن يعني أحيانا تكون الأدلة كثيرة أو أحيانا لا أحفظها، لكن أحيانا تكون الأدلة كثيرة، وأتجنب ذكر الأدلة الكثيرة لسبب، وهو أنني أريد أن أختصر وأن أتلقى أكبر عدد من الاتصالات. لأن بعض الأخوة يقول يا شيخ ساعة كاملة أنت ما استقبلت إلا 10 اتصالات أو 15، وذلك لأننا إذا فصلنا في المسألة فإن لا نستطيع أن نستقبل كثيرا منها. نعم، أعطوني أم محمد. نعم أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، أهلا أم محمد. الله يخليك يا ربي. لو سمحت بدي أسألك عن آية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. أيوة. بس استفسار ورجاء، يعني جزاك الله كل خير على ما بتقدموه. أي الله يجزيكم خير. وتدعينا في لأهل فلسطين. آمين آمين آمين، الله يجزيكم خير. أما بالنسبة لقول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، هذه الآية تتحدث عمن يعني اختلفت آراءهم وتفرقت أقوالهم في الدين وصاروا يطبقون شيئا من الدين ويتركون شيئا آخر، فصاروا شيعا يعني صاروا جماعات، لأن الشيعة في اللغة هي الجماعة التي تتشيع، التي تتشيع يعني تجتمع على شيء معين، هذا أصلها في اللغة. ثم بعد ذلك أطلقت على من تشيع لعلي رضي الله تعالى عنه، ثم أطلقت بعد ذلك صار معناها أوسع يعني، وصار يختص بها فرقة من الفرق لها مذهبها ولها عقيدتها ويعني ولها كتبها ويعني ولا تخلو أيضا من أخطاء ينبغي أن ينبهوا عليها، هذا معنى الآية في ذلك. وذكرتنا أخت من فلسطين أيضا بهذا السؤال من فلسطين، يقول فضيلة الشيخ لو سمحت، هل حكم الرجل المتزوج وملتزم بالصلاة لكن زوجته متبرجة وترفض لبس الحجاب، يقول ماذا يفعل؟ هل يبقى يدعو زوجته وهي على هذا الحال أم يطلقها والأبناء يتشردون؟ هذه رولا أبو راني من فلسطين. يعني إذا كانت المرأة تقبل النصيحة وإذا ذكرها بالله سبحانه وتعالى استجابت، فينبغي أن تمسكها وأن تحاول نصحها ومداومة على نصحها ومحاولة إصلاحها قدر المستطاع. أنا حقيقة ضد وقوع الطلاق يعني إلا في أضيق الحدود، في أضيق الحدود. والله سبحانه وتعالى أمر بإمساك المرأة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر عليها، لكن إذا وصلوا إلى شيء لا يستطيعون أن يعني يستمروا في الحياة، فالطلاق أيضا وضع لأجل حل المشكلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا اللهم فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك هذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في تونس، وأصلح أحوالهم في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي علينا خيارنا وأبعد عنا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أشكر لكم تواصلكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقان ويسرني أن ينفعك.